سيدا شباب جنة الخلود، الحسن ونور عيني الحسين، قسما حبي لكم بلا حدود، وبقلب الحب والله دفي. سيدا شباب جنة الخلود، الحسن ونور عيني الحسين، قسما حبي لكم بلا حدود، وبقلب الحب والله دفي. حفرت أسماؤكم فلن تزول، حفرت بالقلب مذ أنا جنين، إنكم قدوة أصحاب العقول، وبكم يفخر كل المسلمين، إنكم أحفاد سيد الرسول، هو شمس وإمام المتقين، إنكم أحفاد سيد الرسول، هو شمس وإمام المتقين. سيدا شباب جنة الخلود، الحسن ونور عيني الحسين، الحسين بلا حدود، وبقلب الحب والله دفي. سيدا شباب الحسن ونور عيني الحسين، قسما حبي لكم بلا حدود، وبقلب الحب والله نفي. حب خير الخلق بالنفس يجول، ولآل البيت نحن المخلصين، وعلي عنهم ماذا سأقول، بحر علم وهو الماء المعين، نصله يعرف ما بين النصوص.